الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مدبر الأمور، الحمد لله القائل في محكم كتابه: ألا له الخلق والأمر، فهو سبحانه وتعالى يصرف الأمور بمقتضى حكمته وعلمه. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، عباد الله، هذه ذكرى بين يدي فصل الشتاء. إن الله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار ويدبر الفصول بمقتضى حكمته وعلمه، فهو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فبمقتضى حكمته وعلمه خلق الليل والنهار وجعلهما يتعاقبان، فهذا فصل الشتاء وهذا فصل الربيع وهذا فصل الخريف، والمؤمن يستقبل هذه الفصول، يستقبل هذه الفصول بما شرع الله تبارك وتعالى، ويقف عندها وقفات لأخذ العظة والعبرة وما أحكم الله جل جلاله. فإذا كان غيرنا يستقبل فصل الشتاء باستعدادات متنوعة، منها ما يرجع إلى سلامة البدن، بعض الناس الآن يستقبلون فصل الشتاء وهمهم المحافظة على البشرة، المحافظة على البشرة وعلى البدن، وهذه همة، لكن بئست الهمة. وبعضهم يصاب بالاكتئاب، وهذا دليل على قلة علمه وبعده عن الله جل جلاله. أما المؤمن الصادق المؤمن الحق فإنه يقف وقفة تأمل ويقف وقفة عظة وعبرة أمام هذا الفصل العظيم الذي كان يستبشر به سلفنا الصالح. ولنا بين يدي أو مع هذا الفصل وقفات: الوقفة الأولى، إن هذا الفصل العظيم الكريم يذكرنا بأول ما يذكرنا به، أنه يذكرنا بعظمة الواحد الأحد. ونحن نستقبل فصل الشتاء فإن أول ما يحدث في القلوب ويقر في النفوس عظمة الله جل جلاله. فننظر إلى تصريف الله تبارك وتعالى للأمور من برق ورعد وصواعق وأمطار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. قال الحق جل وعلا: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ما من عام بأكثر من عام، القدر الذي ينزله الحق جل جلاله في كل عام هو نفس القدر الذي ينزل، وهذا دليل على عظمته وقدرته جل جلاله. والبرق كذلك، والرعد هو آية من آيات الله تدل على عظمة الواحد الأحد. ذكر ابن عباس أن يهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: ما هذا الرعد؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق، جمع مخراق، وهو الآلة التي يسوق بها السحاب، معه مخاريق يسوق بها السحاب حيث شاء الله جل جلاله. قال: وما هذا الصوت؟ قالوا: وما هذا الصوت؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى أمر الله. وهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات لا يمنع من أن يكون للأمور ظاهرة، يعني كاين بعض الأمور اللي هي تحل الآن من حيث العلم المكتسب، لكن هناك أيضا باطن. إذن فالأمور لها ظاهر ولها باطن من عالم الغيب. إذن قالوا: فما هذا الصوت؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره الله جل جلاله. فالبرق والرعد آية من آيات الله جل جلاله، وهذه أيضا الصواعق تدل على عظمة الله جل جلاله. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عظماء أهل الجاهلية، فقال له: إيش ربك؟ أهو من حديد أم من فضة أم من ذهب يجادل في الله بغير حق؟ فأرسل الحق جل جلاله عليه صاعقة فذهبت بقحفة رأسه، وهو ذاك العظم الذي يكون فوق الدماغ، فأحرقته. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. والريح أيضا تدل على عظمة الله جل جلاله. الريح تارة يجري بها السحاب، وهو الذي يرسل الرياح بشرا نشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، كذلك نخرج به الموتى لعلكم تذكرون. وهذه الريح نفسها هي التي يجريها الحق جل جلاله فيجعلها لواقح. وأرسلنا الرياح لواقح، وهذه الريح أيضا هي التي يجري بها السفن، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. آيات معاشر المسلمين تدل على عظمة الواحد الأحد، تدل على أن القلب ينبغي أن لا يمتلئ إلا بخالقه، وينبغي أن لا يتعلق إلا به جل جلاله. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، وهو أن المسلم يحاول ما أمكنه أن يربط عالم الشهادة بعالم الغيب، أن يربط عالم الشهادة بعالم الغيب. فلا شك أن المسلم يذوق من برد الشتاء الشيء الكثير، يتأذى. ينبغي عليك عبد الله ويا أمة الله أن تستشعري برد جهنم، أن تستشعري برد جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في البرد، فشدة ما تجدون من الحر من سمومها، وشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها. ولذلك الحق جل جلاله سلم أهل الجنة من هذين الأمرين، فقال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إذن أنت تحاول أن تربط بين عالم الغيب وبين عالم الشهادة. وكذلك هذا البرد الذي ينزل، فلقد كان بعض السلف يتذكر به تطاير الصحف. قال: ما رأيت البرد إلا تذكرت تطاير الصحف يوم الحشر ويوم النشر. يعني البرد الثلج بهذه الكيفية اللي تنزل، داك التبروري تنقول احنا التبروري، تطايره بهذه الكيفية يذكره بتطاير الصحف، يذكره بالنتيجة العظمى التي يتميز بها مصير الإنسان، إما أن يأخذ كتابه باليمين جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، وإما أن يأخذ كتابه بالشمال سلمنا الله وإياكم من هذا الأمر. إذن فالعبد المؤمن يحاول أن يربط بين عالم الشهادة وبين عالم الغيب. الوقفة الثالثة، ما حال سلفنا الصالح؟ كيف كان سلفنا الصالح يستقبلون فصل الشتاء؟ كيف كان حال سلفنا الصالح يستقبلون الشتاء؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. شوف الناس كانوا يستقبلوا فصل الشتاء. مرحبا بالشتاء، ماشي اكتئاب، ماشي مرض نفسي، لا لا لا، مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركات، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ولذلك ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي أنه قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، لأنه تيكون نهارها قصير. معنى الغنيمة يعني ذاك الشيء اللي تحصل عليه الإنسان من غير عناء، من غير مشقة، من غير بذل جهد. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء، قال: الصيام في الشتاء. وكان بعض السلف أيضا يقول: يا أهل القرآن، هذه فرصتكم، اقرأوا القرآن بالليل. علاش؟ لأن الليل يطول، الإنسان يستوفي حقه ويستوفي حظه من النوم، ثم يجد المجال في مناجاة ربه. قيام الليل كذلك مما ينبغي أن يستغل إلى جانب الصيام. قال الحق جل وعلا في وصف عباده أو في وصف أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كان نومهم قليل لأن لهم شوق إلى الله تبارك وتعالى. إنها لمن أجل اللحظات أن يقف الإنسان راصا قدميه يناجي الحق جل جلاله، ما أحلاها من لحظات. إن الإنسان حينما يذكر هذه المواقف وحينما يذكر هذه الصور لسلفنا الصالح، والله الذي جل جلاله لا يتهم نفسه بالنفاق. أين نحن من هذه الآداب؟ أين نحن من هذه العبادات؟ هل ملأنا أوقاتنا بالصيام؟ هل ملأنا ليلنا بالقيام؟ كلام، سطور تقال، لكن أين العامل؟ لكن أين العامل وأين المجيب؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا وإياكم ممن يقولون وممن يتمشدقون بغير علم بغير عمل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم، بتلقاش الإنسان راحته، أين الراحة؟ إنها في الأنس بالله جل جلاله، إنها في الأنس بالله جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. وإن كان هذا المقطع الأخير وهو مطرد عن الداء عن الجسد قد ضعفه بعض أهل العلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم يا معاشر المسلمين بقيام الليل. وخي ركعتين، وخي ركعتين، واللي يوفق الله يزيد. أقل ما يمكن الإنسان أن تبرأ به ذمته، أن تبرأ به ذمته. الإنسان هي ذمة الله تبارك وتعالى، وتسمى آش راه من المحبين، من المحبين لله جل جلاله، مش المحبين للفراش أو للنوم. إذن وخايا ركعتين في خلال الإنسان غير ربع ساعة قبل الصبح، 10 دقائق ويصلي واحد ركعتين يناجي فيهما أو بهما الله جل جلاله. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. إذن بهاتين العبادتين كان السلف الصالح يملؤون أوقاتهم. وكذلك من أجل العبادات ومن أعظمها السعي في حوائج الناس، ومن أعظم ذلك أن تحاول أن تستر الناس من البرد وتكون سبب خير لهم. حينما يأتي فصل الشتاء الناس يستعدون لتفصل جلابة الصوف، لتسلهم، لتشري الكواش. نحاول ما أمكن أن ندفع البرد عن أنفسنا، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. لكن هل فكرنا في الآخرين عباد الله؟ هل فكرنا في الآخرين؟ هل فكرنا في عشرات الناس الذين ليس لهم غطاء وليس لهم ثياب؟ فإن من أجل الأعمال وأعظمها سرور تدخله على المسلم. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كاين فينا حندب الآن لما لقى مسكين ما يلبس، والمناطق الجبلية خير شاهد على ذلك. والله أيها الإخوان، يحكي بعض إخواننا أن منهم من يلبس كاين فيهم يلبس ذاك الخناشيط على الشتب يستدفئ به. ألا تخشون محاسبة الله لكم؟ واش إنسان ما خايف عنده استجلال المسبة؟ وربما أنا اللي تنظر، ربما أنا أولكم. والله يا إخوان مصيبة، مصيبة عظيمة. الإنسان تلقى نفسه عنده 7 جلالب و8 واحد ما عنده تما يلبس. والله يا إخوان نخشى على أنفسنا بكل صراحة. الناس اللي هم بعاد 60 كيلومتر 70 كيلومتر في الجبال وشوفوا دوروا. لذلك على الجمعيات وعلى أهل الخير أن يتحركوا، أن يتحركوا مستعينين بالله، معينين لإخوانهم. فهذا من أعظم وأجل الطاعات. لذلك وجب، لا أقول يستحب، وجب على كل أن يسعى بجهده وبطاقاته لأجل أن يزيل العناء عن إخوانه. ويحدثني آخر، واحد من إخواننا التاول ساكن في الجبل، تيقول لك كاين من الناس تيلبسوهاش دوك الخراعي تاع الجابية تيقسموهم وتيلبسوهم في رجليهم. أين الإسلام؟ أين أهل الخير؟ أين قول الله تبارك وتعالى لتسألن يومئذ عن النعيم؟ والله الذي لا إله إلا هو حينما يتذكر الإنسان هذه الأمور، وأنا أكرر وأنا أولكم، يخشى الإنسان على نفسه. بعض السلف رؤية في المنام، ما صنع الله بك؟ قال مكثت سنة وأنا بين يدي رب العالمين أسأل عن عود أخذته من رجل واحد حاطب، فجاءه رجل فأخذ عود فتنقش به سنه سنة وهو يسأل بأي حق أخذت هذا العود، بأي حق؟ ألا نخشى أن نسأل بأي حق تمتلك 4 أو 5 أو 6 جلاليب وهناك من ليس له جلباب؟ نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخيرات وفعل الطاعات. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نخصص هذه الخطبة الثانية لبعض الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها في هذا الفصل العظيم. فمن أول الآداب معاشر المسلمين والمسلمات أنه إذا رأينا الريح فعلينا أن نسأل الله تبارك وتعالى من خيرها. كان رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. وهذا أدب، بعض الناس يتأففون ويسبون الريح، تقول لك تفو على نهار كدير، تفو على عجاجة، تفو على ريح. هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا من السحاب تمعر وجهه وتغير ودخل وخرج وخاف، فتقول له عائشة في ذلك فيقول إني أذكر قول الحق جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فكان صلى الله عليه وسلم يترك كل شيء هو فيه فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شرها، أي يتعوذ بالله من شر الريح، فالريح ليست دائما رحمة، فقد يجعلها الله تبارك وتعالى عذابا. فلذلك وجب على المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق ويتأدب بهذه الآداب، فإذا رأى الريح يقول اللهم إنا نعوذ بك من شرها، فإن أمطرت يقول اللهم صيبا نافعا، وفي بعض الروايات صيبا هنيئا، فإذا كشفها الله حمد الله على السلامة. هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، متى يشوف الريح ماشي تيقولهاش، تيقول الخير جاء والمطر، لا لا لا لا، هذه غفلة عريضة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتهل إلى الله ويتضرع إليه أن لا يجعلها نقمة وأن لا يجعلها عذابا. إذن فيدخل ويخرج ويتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، وإذا ابتدأ المطر قال صلى الله عليه وسلم رحمة، قال صلى الله عليه وسلم رحمة تفاؤلا، ويسأل الله تبارك وتعالى أن تكون صيبا هنيئا. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكشف بدنه إلى الشتاء، كما روى أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه، فقالوا له لما صنعت ذلك يا رسول الله؟ قال لأنه حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد بربه، أي أن الله تبارك وتعالى خلقه حديثا. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكر البخاري في الأدب المفرد إذا نزل المطر نادى جارية فيقول يا جارية أخرجي ثيابي وأخرجي سرجي، ثم يتلو قول الحق جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء مباركا. كان سيدنا عبد الله بن عباس تيخرج الثياب تاعو وتيخرج السرج تاعو اللي هو داك السرج تاع الدابة، وتيخرج وتيقول لها خليه في الشتاء، لأن ديك الشتاء اللي بغيت تنزل عليه كلها بركة وكلها خير، لأنها حديثة عهد بربها. وذكر ابن رجب أيضا في فتح الباري، ماشي فتح الباري تاع ابن حجر، لا تاع ابن رجب، أن عليا رضي الله تعالى عنه كان إذا أمطرت خرج، فإذا أصاب الماء صلعته ووجهه مسح ذلك، ثم قال بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء. هذا أدب أيضا، يخرج الناس وليدتهم ويخرجهما عنده السطح يطلع الفوق واللي اسمته يخرج ويحاول الناس أن يتمسحوا بهذا الغيث وبهذا المطر، فإنه كله بركة وكله خير. سيدنا علاش تقول بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغل هذا الوقت في الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم ثنثان لا يردان الدعاء، ثم قال وتحت المطر، ذكر الأول عند النداء وتحت المطر، ثنثان لا يردان الدعاء عند النداء وتحت المطر. فعلينا أن نستغل